الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها النية. فيجب الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله. يقول المؤلف: ومنها، أي ومن شروط الصلاة، النية. والنية هي القصد، ولا يكون عمل إلا بقصد. ودليل ذلك الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات. فالعمل الخالي عن النية مطلقا هذا لغو. ثم إن العمل من حيث صحته وفساده وصلاحه وقبوله أيضا يرتبط بالنية. والنية تشمل أمرين: نية العمل فيخرج بذلك العمل الخالي عن النية كعمل السكران والمجنون، ليس فيه النية. وتشمل نية المعمول له الغاية، لما والعمل المشروع تعتبر فيه النية، نية العمل، وأن يكون العمل لله. يدل لذلك الحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والفقهاء يريدون بالنية نية العمل، ولا يتعرضون للمعمول له وما يقصده العامل بذلك العمل، لا، إنما يتكلمون عن الجانب الأول أو المعنى الأول، وهو نية العمل. وأما النية المعمول له والغاية من العمل فيتكلم عليه في أبواب التوحيد، في باب التوحيد. وفيما يتعلق يعني سلوك الإنسان ولهذا يذكر في التوحيد وجوب الإخلاص، أن يكون العمل خالصا. فالعمل الصالح إنما يكون صالحا بأمرين: الإخلاص لله، وأن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الشرط السادس. وشروط الصلاة العامة والخاصة هي تسعة، كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته المعروفة بشروط الصلاة. شروط الصلاة: الإسلام والعقل والتمييز وبقية الشروط ورفع الحدث، ستر العورة والوقت واستقبال القبلة والنية. فهذه الشروط منها ما هو خاص بالصلاة مثلا كاستقبال القبلة، ومنها ما هو عام كالإسلام والعقل، كذلك النية هي من الشروط العامة، لأن النية معتبرة في كل يعني الطاعات، في كل الأعمال، الصلاة والزكاة والصوم والحج، بل وفي العقود. ومنها يقول المؤلف: ومنها النية، والنية محلها القلب، وما كان في القلب لا ندري عنه ظاهرا. إنسان رأينا يصلي لا ندري ماذا يصلي، إلا إذا كان هناك قرائن تدلنا على أنه مثلا يصلي الظهر، هذا الذي في وقت الظهر، في وقت الفجر نعلم أنه يصلي الفجر، لكن لا ندري عن باطنه في الحقيقة. ولا يشرع التلفظ بالنية والنطق: نويت أن أصلي، نويت أن أصوم، نويت أن أطوف، هذه بدعة وهي فاشية فيك عند كثير من الناس في غير هذه البلاد. هذه البلاد ولله الحمد يعني قد درسوا وفهموا إن التلفظ بالنية بدعة. نفس كتاب الشيخ شروط الصلاة فيه: والتلفظ بها بدعة، التلفظ بالنية بدعة. ثم إن التلفظ بها هل يدل، لو قال نويت أن أصلي هل يعني يكون عندنا علم أنه نوى يصلي كذا؟ قد يقول كلاما بلسان وهو يريد غيره. إذن التلفظ بالنية لا فائدة فيه. ثم يعلم من؟ الله يعلم ما في الصدور، يعلم. فهل أنت تقول نويت أن أصلي لله كذا صلاة الظهر، يعني تعلم الناس ولا تعلم ربك؟ الناس لا شأن لك بهم، ولا يشرع أن تخبرهم بما تنوي، وربك يعلم. إذن فالتلفظ بالنية كأن تقول نويت أن أصلي. وكذلك في الحج قد يشتبه الذي ورد في الحج أنك تعلن نوع النسك ضمن التلبية: لبيك عمره، لبيك حجا، أو أوجبت حجا. لكن ما يقول الفقهاء أنك تقول اللهم إني أريد نسك كذا، العمرة أو التمتع أو القران، اللهم إني أريد، هذا هو التلفظ بالنية، اللهم إني نويت. نعم يا شيخ. ومنها النية، ومنها النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. يجب أن ينوي عين صلاة معينة، هذا من فروع النية، هذا شيء زايد على نية جنس العمل، هذا تفصيل. يجب أن ينوي عين صلاة معينة، مثلا كصلاة الظهر، يقول يجب أن ينوي صلاة الظهر، لأن النية هي التي تميز، النية تميز بين العادات والعبادات، وتميز بين العبادات. فصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء مثلا ليس بينهما فرق، العدد واحد، لكن الذي تميز بينهما النية. أن ينوي عين صلاة، يريد عين صلاة الظهر، وكذا إذا دل على التعيين دليل فلا يشترط. مثلا من جاء يريد يصلي الظهر في الوقت يصلي في الوقت ثم كبر مع الناس وقد لا يستحضر لحظتها إنه يريد يصلي الظهر، لكنه جاي من الأساس ووقف مع الناس وكبر، فهذا يعين، فهذا فالوقت يعين النية. فلا يتصور إن هذا يعني يمكن يصلي العصر ولا يصلي تطوع ولا يصلي، لا، معلوم أنه ينوي فرض الوقت، ينوي هذه الصلاة الحاضرة التي قام لها، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، إذا كانت معينة ينوي عينها يخصها بالنية ويستحضر أنه يريد صلاة الظهر. لكن لو كان يريد في غير وقت الظهر فلا بد أن ينوي عين الصلاة التي يريد قضاءها، ينويها، ينوي صلاة الظهر، لأنه ليس هناك قرينة، فلو قام يصلي ما هناك قرينة تخصص وتقيد، فلا بد من التعيين بالنية، تعيين الصلاة الفائتة ظهرا أو عصرا أو غير ذلك. نعم، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. يقول فلا يجب نية الفرض والإعادة والقضاء والنفل، نية الفرض أو نفل أو قضاء أو إعادة، شو الخامس؟ الأداء. يعني الآن يصلي الظهر ما يشترط أنه يقول أداء، ينوي إنها أداء لا قضاء، هذا ليس بشيء. ولا يشترط ما دام إنه نوى يصلي الظهر، الظهر فرض، فلا يشترط أن يستحضر إنها فرض، مجرد نيته أن يصلي الظهر هي فرض، وكون يصلي الآن هي أداء، فلا يشترط أن ينوي أنها أداء لا قضاء. ولهذا المبتلون بالوسواس كل هذا يجمع، يقول نويت أن أصلي فرض الظهر أداء، وربما قال خلف هذا الإمام، ها؟ ما أدري والله بعد. فيقول المؤلف إنه لا يشترط أو لا يجب نية الفرض ولا نية النفل، يعني تريد تصلي تحية المسجد، صلي تحية المسجد ولو لم يخطر ببالك إنها نفل لا فرض، إنها نفل لا فرض. وكذلك إذا صليت في الوقت لا يجب أن تنوي أنها أداء لا قضاء. وإذا كنت تريد أن تصلي صلاة فائتة فلا يجب أن تنوي أنها قضاء، مجرد صلاتك للفائتة هو قضاء، سواء استحضرت هذا الحكم وهذا المعنى أو لم تستحضره. فلا يشترط أو لا يجب نية فرض ولا نفل ولا أداء ولا القضاء. والخامس الإعادة، يعني الفرق. الأداء هي فعل العبادة في وقتها، والإعادة فعل العبادة مرة ثانية في الوقت، والقضاء فعل العبادة مثلا بعد خروج وقتها. فهذا هو الفرق بين الأداء والقضاء، بين الأداء والقضاء والإعادة. الأداء فعلها في الوقت، والإعادة فعلها في الوقت مرة أخرى. يعني إنسان صلى الظهر وتذكر بعد ذلك أنه على غير طهارة، معلوم أنه يجب عليه أن يعيد، فيقوم يتوضأ ويصلي صلاة الظهر، هي الآن إعادة، فلا يجب عليه أن يستعذر أنها إعادة. ثم إن هذه الأمور تأتي كما يقال أمر النية، يأتي يعني بدون تكلف، بدون تكلف. يعني هو الآن يريد يصلي الظهر، معلوم أنها أداء لا قضاء وليست إعادة. وكذا لو صلى الصلاة في وقت في مسجد أو في بيته مثلا، ثم جاء وأدرك مسجد جماعة، فإنه يصلي معهم صلاة الوقت، ولا يجب عليه أن ينوي أنها إعادة، لأن الإعادة تارة تكون واجبة كمن بطلت صلاته، وتارة تكون مستحبة كمن أدرك جماعة وقد صلى، وقد صلى فإنه يعيدها معهم ويصليها معهم وتكون معادة. كذلك النفل، اشترط أن ينوي أن صلاته لتحية المسجد أو الراتبة أو الوتر، لا يجب عليه أن يستحضر أنها نفل لا فريضة. نعم، كلام حق صحيح. نعم. ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. نعم. وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. متى ينوي الصلاة؟ يقول ينوي مع التحريمة، مع عند قولها الله أكبر، ينوي مع التحريمة. أو قبلها بيسير، وقت يسير، يعني مثلا أقيمت الصلاة وهو ينوي أن يصلي الظهر، لكن عند لحظة التكبير يعني وقت الإقامة وفات يعني بعض الوقت، عند لحظة التكبير لم يستحضر النية، كبر للصلاة، لكنه هو ناوي من قبل. وهذا من نوع استصحاب النية، فنيته سابقة ولكنه لحظة التكبير غفل عن النية، ولكنه مستصحب لها لم ينوي قطعها. فيقول أو قبلها بيسير. نعم بعد. وله تقديمها عليها بزمن. وله تقديمها عليها، له يعني يجوز له، هذه معناها تدل على نعم، له تقديمها عليها أي على تكبيرة الإحرام. نعم بزمن يسير. بزمن يسير في الوقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. إن قطع النية في أثناء الصلاة يعني عزم على أنه خلاص ليس في صلاة الآن، خلاص بطل، تبطل الصلاة. فلو أراد يستأنف لابد أن يستأنف الصلاة من أولها. وكذا إذا تردد، ها هل يقطعها أو لا يقطعها؟ يقول أيضا إنها تبطل بالتردد، وقيل لا تبطل لأن الأصل أنه يعني الأصل أنه في الصلاة، وكونه تردد وفكر أن يقطعها لا يبطلها. فكر أن يقطعها ولم يقطع، إذن هو باقي على أصل نيته. وهذا أظهر إن شاء الله. نعم. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في جملة وين؟ لا شك فيها استأنفها. وين؟ موجودة في متن الشرح الممتع وفي الروض. عند تكبيرة الإحرام تقصد النية؟ لا في نعم. بعد هذا أو تردد بطلت وإذا شك فيها استأنفها. هذه بعض النسخ. لا وين في هذا الموضع كذا؟ بعد الموضع هذا. فإن قطعها في أثناء الصلاة وتردد بطلت وإذا شك فيها استأنفها. إيش بعدها؟ إيش بعدها؟ بعدها وإن قلب منفرد. لا. الظاهر إذا شك فيها يعني شك في النية، في نية الصلاة عند تكبيرة الإحرام، شك هل نوى أو لم ينوي، استأنف. ما لم يكن موسوسا، ما لم يكثر شكه، يعني أنت إنسان عادي الحمد لله ما عندك وسواس، وشرعت في الصلاة وصار عندك شك هل أنت كبرت تكبيرة الإحرام؟ الأصل أنك كبرت ولا ما كبرت؟ ما هو الأصل؟ لا الأصل أنك ما كبرت، يعني الأصل عدم العمل، الأصل عدم العمل. فإن شك في تكبيرة فيها شف الشرح فيها النية، شرح النية أو التحريم، لا التحريم، إن شك فيها يعني استأنفها، شك في النية يعني هل، وهذا محله عند تكبيرة الإحرام، إذا شك هل كبر أو لم يكبر، هل نوى أو لم ينوي، صارت محتملة. استأنف ونوى من جديد أعاد، إلا أن يكون مبتلا بالوسواس فلا يلتفت إلى الشك، لأن هذا يفضي به إلى الحرج العظيم كما هو واقع من بعض الناس، يكبر تكبير عدة تكبيرات ويقسم على نفسه أنه لا يعيد ويرتكب حماقات، نسأل الله العافية. نعم بعد. نعم. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. يقول إن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. إنسان كان يعني شرع في فريضة ثم يعني بدا له أن يقلبها نفلا، والوقت متسع يعني ليس في آخر الوقت بحيث لا يتسع الباقي من الوقت إلا لأربع ركعات، لأن قلبه الفرض نفلا يؤدي به إلى إخراج الصلاة، إخراج الفريضة عن وقتها. ومعنى هذا الكلام أنه إذا كان غير منفرد بل إمام أو مأموم فلا يجوز له ذلك، يجب عليه الاستمرار على في صلاته التي هو فيها كان إماما أو مأموما. فإن قلبه ذلك يؤدي إلى خلل في صلاة المأمومين، لأنه قلب فرضه نفلا. كذلك المأموم إذا قلب نفلا معناه أنه تخلى عن الجماعة، ولهذا قيدوا بالمنفرد. انقلب المنفرد فرضه نفلا في وقته المتسع في وقت الصلاة الواسع، بحيث يمكنه أن يتم النفل ويأتي بالفريضة. فإن كان في وقت تضايق الوقت عن الصلاة فلا يجوز له أن يقلبها نفلا، بل عليه أن يتمها فريضة، لأن قلب الفريضة نفلا يفضي إلى إخراج الصلاة عن وقتها. نعم أعد العبارة. وإن قلب المنفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطل. إن انتقل من فرض إلى فرض، كان يصلي الظهر فقلبها يعني صلاة أخرى، يعني يمكن عليه فائتة، فحول نيته للصلاة الفائتة. بطلتا، بطلت الأولى والثانية، بطلتا، لأن الفرض الأول تركه والفرض الثاني لم يبدأه من أوله، هذا فيما إذا بنى. يعني المقصود أنه كان يصلي هذه الفريضة فتحول، حول هذا إلى فريضة أخرى، بخلاف ما لو قطع هذه الفريضة وشرع في فريضة أخرى، هذا شيء آخر. يعني إنسان كانت عليه صلاة المغرب وشرع في العشاء فتذكر لو قلبها للمغرب وواصل وأتم لم تصح، لأن أول الوقت كان نوى العشاء، وآخر يعني أول صلاته عشاء، وآخرها نواها مغربا، فهو في الحقيقة لم يصلي العشاء ولم يصلي المغرب فتبطل. لكن لو أنه قطع صلاة العشاء، تذكر أنه ما صلى المغرب فقطع ثم شرع في المغرب، على شيء آخر، ما لم ينتقل من فرض إلى فرض، بل قطع الفرض الأول وابتدأ صلاة الفائتة، صلاة المغرب. وإن انتقل من فرض إلى فرض، إيش قال؟ بطلت ولا بطلتا؟ بطلا بطلا. نعم. إيه بطلا بلا تأنيث يعني. بطلا. نعم. بعد. وتجب نية الإمامة والائتمام. وتجب نية الإمامة، يعني إذا الإنسان قام يصلي بجماعة يجب أن ينوي أنه إمام، صلي منفرد ولا يصلي مأموم، هذا يعني تلاعب أن ينوي أنه منفرد وهو إمام. نيته أن يكون منفرد هذا يجعله منفصل عن الجماعة، والجماعة غير تابعين له. وكذلك المأموم يجب عليه أن ينوي أنه مأموم لا منفرد، يتابع الإمام وهو غير مأموم، بل ينوي. لكن كما تقدم أمر النية يسير، مجرد علمه أنه سيصلي مع هذا الرجل على نية ائتمام، أنوي الائتمام. لكن يقولون أنه من أول الصلاة يجب أن ينوي الإمامة من أول صلاته، فلو صلى منفردا وجاء إليه آخر فإنه لا يصح أن يقتدي به لأنه منفرد ولم ينوي الإمامة، ونية الإمامة شرط عندهم، واجب أن ينوي الإمامة، وهو عندما دخل في الصلاة كان منفردا. والقول الآخر وهو صحيح أنه ينوي الإمامة عندما انضم إليه المأموم. ومن الدليل على هذا قصة ابن عباس، قصة ابن عباس رضي الله عنه عندما بات في بيت خالته ميمونة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وتوضأ وصلى، قام ابن عباس وفعل مثله، توضأ وأتى وقام عن يساره، فأداره الرسول عن يمينه، فالرسول كان منفردا، ولما جاء ابن عباس صار إماما. ونعلم أنه لم يبقى النبي منفردا، بل علم أنه صار إماما. وهذا معنى قوله تجب نية الإمامة. فأما نية الإمامة إذا علم الإنسان أن معه من يصلي معه فعليه أن ينوي الإمامة، ينوي أنه إمام. وكذلك المأموم إذا انضم مع من يصلي معه فعليه أن ينوي أن يكون إماما مأموما. فهل يصح أن ينوي أنه إمام؟ لا. إذا نوى أنه إمام والآخر إمام هذا تعارض حمق. أو ينوي كل من الاثنين أنه مأموم أيضا هذا له لا يكاد يكون، بل الإمام المقتدى به يعلم أنه إمام، وأن من معه يقتدي به، فهذا يعلم أنه إمام وهذا يعلم أنه مأموم. لا، واعتقاده أنه منفرد هذا تناقض، كيف يعتقد أنه منفرد ثم يقتدي به، أو هذا يعتقد أنه منفرد وهو يعلم أن من خلفه يصلي معه، وتجب نية الإمامة والائتمام. نعم بعد. وإن والمنفرد الائتمام لم يصح. إن والمنفرد الائتمام إن والمنفرد الائتمام كيف يتصور أنه مؤتمه منفرد؟ الذي يظهر أنه ينوي الائتمام بانضمامه إلى جماعة، يصلي منفرد ثم جاء جماعة وأقام الصلاة وهو قريب منهم، فتحول من منفرد إلى مأموم، فظاهر العبارة أنه لا يصح، والصواب أنه يصح. ايش قال الشارع عليها؟ الروض الروض. وإن والمنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح. شوف في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة هذه صورتها، إنه بعد أن كان منفردا انضم إلى جماعة فصار مؤتمن، يقول لم يصح، والصواب أنه يصح. نعم. وإن والمنفرد الائتمام إيش؟ إذا كان صلى ركعتين فليكن، وإن صلى ركعتين إذا تمت صلاته يجلس ويتشاهد ويسلم، أو ينتظر يمكن يدعو ربه. نعم. وإن والمنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، سواء في ابتداء الصلاة. نعم. سواء صلى وحده ركعة أو لا، صلى ركعة وحده ركعة أو لا، والصواب أنه يصح، لأنه لا دليل على يعني القول بعدم الجواز، بل هذا خير له، لأنه يعني أدرك الجماعة، يصير أدرك قدرا من الجماعة. إن كان قد لم يصلي من يعني شيئا من صلاته فقد أدرك الجماعة من أولها، وإن كان قد صلى فإنه يدرك معهم ما أدرك. نعم بعد. وإن والمنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا. كنية إمامته، كنيته. وإن والمنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا. ايش قال الشارع؟ كنية إمامته كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا، لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة. كنية إمامته كما لو نوى الإنسان الإمامة في صلاة الفرض، يكون منفردا ثم ينوي أنه إمام في الفريضة. أما في النافلة فيجوز لحديث ابن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي منفردا ثم انضم إليه ابن عباس، فعندهم أنه لا يجوز للمنفرد المفترض أن يصير إماما، يعني إنسان يصلي جاء وشرع في صلاة المغرب وصلى ركعة مثلا ثم جاء إليه آخر يا يقول لا يصح، لأنه لم ينوي الائتمام، مثل ما قلنا في نية الائتمام كذلك نقول في المأموم. لكن الفرق كأنهم المنفرد لا يصير مأموما لا في فرض ولا نفل على كلامه، نوى المنفرد الائتمام لم يصح. وأطلقوا إن نوى المنفرد الائتمام لم يصح وأطلقوا، قالوا كنية إمامته، يعني كنية الإمامة، كنية الإمامة في الفرض. فنسأل هل تصح نية الإمامة في النفل في أثناء الصلاة؟ يقول نعم تصح نية الإمامة في النفل في أثناء الصلاة، ولا تصح نية الإمامة في الفرض في أثناء الصلاة، بل لا بد أن يكون في ابتدائها. فبالنسبة لنية الائتمام لم يفرقوا بين الفرض والنفل، فلو نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة، هو منفرد وشرع في الصلاة منفرد، ثم حصل ما يقتضي أن يكون مأموما، يقول لا يصح، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. أما نية الإمامة في أثناء الصلاة فلا يصح ذلك في الفرض ويصح في النفل، والصواب أنه يصح في الفرض والنفل. ونقول إن الأصل أن ما جاز في الفرض في النفل جاز في النفل، جاز في الفرض. فدليل المسألة هو قصة ابن عباس، وهو أنه النبي شرع في الصلاة ثم جاء ابن عباس فصار النبي إماما في أثناء الصلاة، وإن كان يصلي نافلة وهو قيام الليل فنقول والفرض كذلك، لأن حكم الصلاة واحد إلا ما خصه الدليل. نعم. وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. إن انفرد مؤتم، انفرد ترك الصلاة بلا عذر بطلت. نحن أما لعذر فلا تبطل، ودليله قصة ذلك الرجل الذي انفرد عن معاذ لما طول بهم تطويلا خارجا عن المشروع والمعتاد، خارج عن المشروع، شرع في سورة البقرة، الرسول قال له لما أنكر عليه صلي اقرأ والليل إذا يغشى، وهل أتاك حديث الغاشية، سبح اسم ربك الأعلى. فهذا الرجل، وكان هذا الرجل قد يعني كان له نواضح يريد أن يراعيها ويريحها، فلما طول به تركه وانفرد وأتم صلاته، فغضب عليه معاذ وقال إنه كذا وكذا ونافق، فذهب الرجل يشكوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي غضبا شديدا وقال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ؟ إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف، فإن من خلفه الضعيف والصغير والكبير وذي الحاجة. فإذا انفرد المؤتم أو المأموم إذا انفرد بعذر وأتم صلاته فصلاته صحيحة. ويقولون أما إذا انفرد من غير عذر فلا تصح بل تبطل. إيش قال الشارع عليه هذا؟ وإن انفرد أي نوى الانفراد نعم مؤتم بلا عذر، إيه؟ كمرض وغلبة نعاس وتطويل كمرض نعم وغلبة نعاس. نعم. وتطويل إمام. وتطويل إمام، هذا هو الشاهد في قصة معاذ. نعم. بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه ولعذر صحت، فإن فارقه. يقول إيش بطلت لتركه إمامه؟ بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه. لترك متابعة إمامه، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا ترك الائتمام بإمامه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا إلى آخر الحديث. والذي يظهر لي أنه لا يجوز له من غير عذر، لا يجوز له الانفراد من غير عذر، لكن لا يلزم من ذلك أن تبطل صلاته بحيث يصير كالتارك للصلاة. لا، صلاته صحيحة لكنه أساء وخالف. ما في عندك حاشية على هذا المسألة؟ الشرح ابن عثيمين. لا، خلي الشرح غير قبل الشرح. حاجة المقاف ما هي معكم؟ ما في إدراك؟ بطلت. وش عندك؟ بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه بغير عذر، وعنه يجوز ومال إليها الشارح. يقول وعنه. نعم. إيه. وعنه يجوز ومال إليها الشارح وغيره. هذا بعد مشكلة، يقول عنه يجوز، كلمة يجوز معناه أنه لا شيء عليه، ولكن لو قيل إنه لا يجوز لكن لا تبطل صلاته، لا يجوز له أن ينفرد ويترك الجماعة من غير عذر، والجماعة واجبة، مثلا الجماعة في صلاة الفرض واجبة، فلا يجوز له أن يترك الجماعة وينفرد ويمشي من غير عذر. فنقول لا يجوز له ذلك، لكن إذا فعل فصلاته صحيحة مع الإثم لتركه الجماعة. طيب، في شيء زيادة على الكلام اللي عندك؟ لا، هذا وينه فيه؟ الحاجة. حاجة من قاسم. الشيخ محمد إيش قال عليه؟ الشيخ محمد أطال عندكم في تصوير انتقالات وتصوير يعني أبدع وكثيرا. قال الشيخ ابن عثيمين: وإن انفرد بلا عذر فصريح كلام المؤلف أنها تبطل، وهو المذهب. والقول الثاني أنها لا تبطل، ولكن إن قلنا به فيجب أن يقيد بما إذا أدرك الجماعة، بأن يكون قد صلى مع الإمام ركعة فأكثر. أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فإنه لا يحل له الانفراد، لأنه يفضي إلى ترك الجماعة بلا عذر. نعم. وإن انفرد بلا عذر وصريح كلام المؤلف أنها تبطل، وهو المذهب. طيب، وهو المذهب انتهينا، هذه فرغنا منها. نعم. والقول الثاني أنها لا تبطل. القول الثاني أنها لا تبطل، يعني إذا انفرد من غير عذر لا تبطل. نعم. لكن إن قلنا به فيجب أن يقيد. قلنا أنها لا تبطل، ها؟ فيجب أن يقيد بما إذا أدرك الجماعة، بأن يكون أن يقيد بما إذا أدرك الجماعة. هذا مشكلة. بما إذا أدرك الجماعة، ها؟ بأن يكون قد صلى مع الإمام ركعة فأكثر. أن يقيد بما إذا أدرك الجماعة. بما إذا أدرك الجماعة. بما إذا أدرك الجماعة. نعم. بأن يكون قد صلى مع الإمام ركعة فأكثر. أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فإنه لا. أما إذا لم يكن أدرك الجماعة. نعم. فإنه لا يحل له الانفراد. عجيب الكلام هذا. معنى كلام الشيخ أن شخص دخل مع الجماعة وكبر، وقبل أن يركع انفرد، انفرد صلى أتم صلاته ومشى، فهذا لا يحل له لأنه ترك الجماعة ولم يدرك الجماعة. والحال الثاني أن يكون قد أدرك الجماعة بأن صلى مع الإمام ركعة، إذا صلى مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة، فإذا انفرد يكون قد أدرك الجماعة، أدرك الجماعة ويتم صلاته منفردا. فهذا معنى كلام الشيخ أنه يقيد بما إذا أدرك الجماعة، وذلك بأن يكون قد صلى ركعة مع الإمام، فإنه يكون بذلك مدركا للجماعة. أما إذا لم يدرك الجماعة بأن انفرد قبل أن يصلي ركعة، انفرد قبل أن يصلي ركعة، فإنه لا يجوز له لأنه بذلك قد ترك صلاة الجماعة وهي واجبة. ولكن عندي والله أعلم أنه إذا كان مأموم لا يجوز له الانفراد من غير عذر، لكن لو انفرد وأتم صلاته فصلاته صحيحة إن شاء الله، لأن انفراده ليس من مبطلات الصلاة، لا دليل على البطلان، لكنه خالف الإمام. وفي بعض الصور يكون قد ترك الجماعة، يترتب على انفراده ترك الجماعة من غير عذر كما ذكر الشيخ. إيش يقول؟ لكن ينبغي أن يقيد. نعم. كل كريم. أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فإنه لا يحل له الانفراد لأنه يفضي إلى ترك الجماعة بلا عذر، لكن لو صلى ركعة ثم أراد أن ينفرد. هذا شرح لكلامه السابق. نعم. هذا كلام وهذا شرح، لكن إذا لو صلى ركعة ثم أراد أن ينفرد فإنه حينئذ يجوز له، لكن القول بجواز الانفراد بلا عذر في النفس منه شيء، أما مع العذر الحسي أو الشرعي فلا شك في جوازه. لا شك، لا نقول لا يجوز، الصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز الانفراد من غير عذر، لكن إذا انفرد وأتم صلاته فالصلاة صحيحة، يعني يمكن نقول الصلاة صحيحة مع الإثم. نعم. مسألة. نعم. هل من العذر أن يكون المأموم مسافرا والإمام مقيما فينفرد المأموم إذا صلى ركعتين ثم يسلم؟ الجواب لا، لأن المأموم المسافر إذا اقتدى بإمام مقيم وجب عليه الائتمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذه مسألة يقع فيها بعض الناس، إذا جاء وهو مسافر ودخل مع مقيم يعني يتأول يصلي ركعتين ويخلي الباقي، والصحيح أنه أن عليه أن يقتدي بإمامه ويتم الصلاة. وإذا لما ذكر الشيخ من الأدلة إنما جعل الإمام يؤتم وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولحديث ابن عباس أنه سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم فيتم، قال إنها السنة، هذه السنة أن يتم المسافر تبعا، أن يتم المسافر تبعا للمقيم. نعم، ارجع للأصل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد اللهم صل على محمد اللهم رب أهل الدعوة والصلاة والسلام على المرسلين والفضيلة شو اللي عندك يا شيخ؟ نعم في الأصل متن نعم وتبطل صلاة مأموم إلى هنا هذا موقف مناسب ماشي باقي نعم قل أعد سؤالك يتم الرسول جاء في الحديث أنه قال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سوف هذا أمر مقطوع به المقيم أنت تسأل عن المقيم يصلي خلف المسافر نعم نعم لا أبدا لا أثر له يتم نعم انفصل إيش لا يؤمر بالإعادة نعم لأنه يعني يجب عليه أن يتم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أحسن إليك سائل يسأل يقول هل يجوز قطع الصلاة لسبب طارئ بحسب السبب الطارئ قد يكون ضروريا اضطراريا إذا كانت نافلة فالأمر فيها واسع أما الفرض فلا يجوز يقطعها إلا لسبب يعني راجح نعم يقول هل يجوز صلاة الشخص لوحده وهناك جماعة يصلون ولو صلى لضرورة إذا أمكن أن يتمها ويلحق بهم أو يقطعها وينضم مع الجماعة وإن أتم صلاته صلاته صحيحة لكنه ترك أقول ترك ما ينبغي نعم يقول أحسن عليك عندما انتهت جماعة من صلاة الظهر تنبهوا إلى أنهم قد نسوا ركعة فلما أرادوا الإتمام كانت هناك جماعة متأخرة قد أقامت الصلاة السؤال ماذا تفعل الجماعة الأولى جماعة الأولى يتمون صلاتهم نعم يتمون صلاتهم نعم يقول أحسن عليك ما هو صحيح في من تردد في أثناء الصلاة والله الذي يظهر أنه أن صلاته صحيحة لا تنقطع الصلاة لا تبطل بمجرد التردد لأنه ليس شاكا في صلاته هو على الأصل الأصل أنه في صلاته لكن فكر أن يقطع الصلاة بس. نعم يقول أحسن عليك ذكرتم يا شيخنا أن قلب نية الفرض إلى نفل لا يصح أن قلب نية الفرض إلى نفل لا يصح لا ما قلت لا يصح ما أظن قلت لا إيه هم ذكروا هذا لا يصح في وقت تضايق الوقت يعني مثلا لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا ما يتسع لأربع ركعات وهو شرع الآن يصلي فرضا لا ما يمكن هذا تكرر الكلام فيها لأنك لو قلبتها فرضا نفلا لفات قدر من الوقت بحيث لا يتسع لأربع ركعات، فيؤدي إلى خروج الفريضة، إلى خروج وقتها، خروج وقت الفريضة. هذا من نص كلام المؤلف مقيد، وأنه يجوز قلب الفرض نفلا ما لم يضق وقت الفريضة. شوف العبارة عندكم، اقرأ يا شيخ. وإن انتقل من فرض نعم انتقل بنية من فرض إلى فرض، لا من فرض إلى نفل. وإن انقلب منفرد نعم فرضه نفلا في وقته المتسع، هذا قيد، ومعناه أنه في وقت ضيق الوقت ليس له ذلك. نعم يا عبد الرحمن. يقول أحصائيك: إذا لم أدرك ركعة الأخيرة مع الجماعة وقلبت النية لنفل لأجل أن أدرك فضل الجماعة الأخرى، يجوز إن شاء الله. نعم. يسأل عن حكم قراءة الفاتحة للمأموم. هذه محل خلاف، والله أعلم بالصواب، ولا أحوط أن يقرأها المأموم، يعني أما في السر فلا ريب في وجوب قراءته. نعم. أما في الصلاة الجهرية في محل يعني خلاف أكثر، الخلاف فيها أكثر. نعم. يقول أحسن عليك: ما حكم الصلاة في خف مصنوع من جلد حيوان وحشي؟ يقول أعد: حكم الصلاة في خف مصنوع من جلد حيوان وحشي. ما ندري إيش الحيوان الوحشي. الحيوان الوحشي فيها أشياء حلال، حمار الوحش جلده حلال. نمر يا شيخ. ها؟ نمر. لا، هو قال لك حيوان وحشي إجمال. الحمار ما هو وحشي؟ حمار البر. حمار وحشي. فعلى كل حال، إن كان مما يؤكل لحمه كحمار الوحش وبقر الوحش وما أشبه ذلك فهذا لا ريب فيه. أما إذا كان مصنوع من جلد حيوان لا يحل أكله كجلد النمر والذئب والأسد فهو من نوع المشتبه، فلا ينبغي أن يصلي فيه، لأنه في خلاف في طهارته، يعني هل يطهر جلد ما هذه الأنواع، هل يطهر بالدباغ أو لا يطهر، في ذلك خلاف. وتقدم أن الراجع أن الدباغ إنما يطهر جلد ميتة مأكول اللحم، وما لا يؤكل لحمه هو ميتة سواء ذكي أو لم يذك، فلا أحوط ترك يعني عدم لبس هذا النوع إذا كان من حيوان لا يؤكل لحمه كالذئب والأسد ونحوهما. نعم. يقول أحسن عليك: هل التفصيل في مسائل النية على سهولتها قد يكون سببا للوسوسة؟ هذا للمتعلمين يعلمون، لأنهم قد يعني قد يحتاجون إلى هذا التفصيل في الفتوى، لكن العامة لا، إنما الأعمال بالنيات، ولا يحتاجون أن نأتي لهم بهذه التفاصيل. نعم. قل أحصائك: إذا نسي المأموم واجبا من واجبات الصلاة كقول سبحان ربي الأعلى في السجود، هل يسجد لوحده سجود السهو بعد تسليم الإمام؟ لا ما يسجد المأموم، لا يسجد للسهو إلا إذا كان مسبوقا، أما إذا كان غير مسبوق فإنه يسلم مع الإمام، وكما يقولون سهو يتحمله الإمام. نعم نعم. يقول أحصريك: ما حكم تغيير الفرض نفلا بعد الفراغ من الصلاة؟ لا، هذا لا يمكن، لا يجوز، لأن هذا معناه أنه يكرر الفرض. يعني الإنسان صلى الظهر فلا يجوز له أن يعيده من غير سبب. ومن الأسباب التي تقتضي الإعادة أن يدرك جماعة، يكون صلى في مسجد أو صلى في مكان ما، ثم جاء لهذا المسجد ووجد الجماعة، ما هو وجد جماعة، لا، وجد الجماعة الراتبة يصلون، فإنه يصلي معهم، وتكون له هذه الصلاة نافلة، ونسميها أنه أعاد صلاة المغرب أو أعاد صلاة العشاء، إعادة. أما إذا لم يكن هناك سبب فلا يجوز له أن يعيد. نعم. يقول أحسن عليك: ما حكم استخدام العطور التي تحتوي على كحول؟ تركها أحوط، هي من المشتبهات. نعم. يسأل عن حكم صلاة من تلفظ بالنية. صلاته صحيحة. نعم. نعم. قل أحسن عليك: ما حكم تعلم اللغات الأجنبية لغير حاجة؟ ضيع، هذا من غير حاجة مضيعة وقت. أما تعليمها للأمة فعندي أنه حرام، تعليمها للأمة. أما فرد يعني فضولي راح يتعلم اللغة، هذا الأمر سهل لكنه فضول، وقد يدخل، قد يكون في جانب تشبه وإعجاب بأصحاب هذه اللغة. وما يتعلمون لغة الأردو، يتعلمون اللغة الإنجليزية والفرنسية، ناس اللي ينظر إليهم نظر إعجاب وإعظام. أما لغة البنغالية لا. نعم. يقول أحسن عليك: بحثت في مسألة مصافحة المرأة الأجنبية، هل هو من الصغائر أم من كبائر الذنوب؟ لكني لم أجد الجواب، أفيدونا حفظكم الله. لا، هو من الصغائر، لكن الصغيرة مع التكرار والتكرار. يعني النظر، انظر، النظر للمرأة الأجنبية بالعين نقول حرام وهو من الصغائر، لكن ما حال من يكون عينه يعني متعلقة بالشاشة، ينظر إلى ما يعرض فيه من المناظر المنكرة من النساء الأجنبيات بأزيائهن الجذابة وأشكالهن الجذابة، هذه ما هي النظرة؟ هذه نظرات آلاف ملايين النظرات، لكن يعني مطلق نظرة أو مطلق لمس، هذا من معدود من الصغائر. لكن كونه من الصغائر ما يوجب أو التهاون، يصير ديدنه، أي امرأة يسلم عليها في ممن اعتاد ذلك. لكن لو وقع ذلك يعني عرضا أو شيئا من هذا، قبل نقول صغيرة ليس من كبائر الذنوب. نعم. يقول أحسن الله إليك: لو دخل، هذا بالاتفاق أنها صغائر، اقرأ تفسير إلا اللمم، فسروا ب يعني بزين العين أو الأذن أو لمس العين تزني وزناها النظر، بالعديد الصحيح، والأذن تزني وزناها الاستماع، اليد تزني وزناها البطش، والرجل تمشي وزناها الخطى، والقلب يهوى يتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نعم. يقول أحسن عليك: إذا أدرك المأموم التشهد الأخير مع الإمام وأراد أن يدرك الجماعة الثانية فقطع صلاته فما الحكم؟ لا حرج عليه إن شاء الله، لأنه ما أدرك من الصلاة شيء. يقول: هل يجوز له قطع صلاة الفريضة؟ يجوز قطعها لهذه المصلحة الراجحة، نعم. يقول أحسن عليك: لو دخل مع الإمام في التشهد الأخير وأراد أن يدخل مع الجماعة الثانية، فهل له أن ينتقل مباشرة من صلاته الحالية إلى الجماعة الثانية بدون قطع الصلاة؟ إيه ممكن، إذا تيسر له ذلك حسن، نعم. يقول أحسن عليكم: ذكر بعض الفقهاء عن الحيض أن أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما. هذا منصوص المشهور من مذهب الحنابلة، نعم نعم. مش بعد. يقول أحسن عليكم: يقول في البيت دورة مياه عزكم الله. بس وبعدين سم سؤاله سؤاله يعني يقول هل هو صحيح أم لا؟ إيه لا، مسألة أما تقديره بخمسة عشر فهو قريب، وهو قول الجمهور على ما فيه من يعني إشكال، وأما تقديره بيوم وليلة فهذا ضعيف. تقدير أقل الحيض يوم وليلة، بحيث لو أن جرى معه الدم نصف يوم لا يكون حيضا، والمبتدأة لا تعتبره حيضا إذا زاد على يوم وليلة حتى يتكرر الثلاثة، كل هذا ضعيف، نعم. يقول أحسن عليك: في البيت دورة مياه مستقبلين القبلة، فما الحكم مع وجود دورة مياه أخرى غير مستقبل القبلة؟ هذا أولا إن أكثر أهل العلم عندهم أنه يجوز في داخل البنيان، وأن النهي فيما إذا كان في صحراء، أما في البنيان استدلال بحديث ابن عمر. والقول الآخر وهو قوي أنه لا فرق بين الصحراء والبنيان، فإذا كان الإنسان عنده حمام آخر يسلم به من هذا الأمر من الاستقبال أو الاستدوار، فلا ريب أن هذا أفضل وأحوط. أحوط، نعم. يقول أحسن عليك: ما حكم الصلاة وراء من لا يحسن القراءة؟ إذا كان في الفاتحة وهو لا يحسن قراءة الفاتحة يلحن فيها لحنا يحيل المعنى فصلاته باطلة، ما يجوز يصلي معه. أما إذا كان لا يحسن يعني ضعيف القراءة في التجويد أو الغلط عنده في السورة فالصلاة خلف غيره أفضل، نعم. يقول أحسن عليك: ما معنى البناء في الصلاة؟ إيش؟ ما معنى البناء في الصلاة؟ بناء؟ البناء. إيه البناء؟ إيه. البناء بنى على مثلا إنسان سلم قبل إتمام الصلاة، صلى ثلاث ركعات ناسيا وسلم وجلس وتحدث بعض الحديث، ثم ذكر أو تذكر أن صلاته لم تتم، نقول يقوم يصلي ركعة ويبني على صلاته. فالبناء في الصلاة هو أن يبني ما بقي بعد السلام، أن يبني ما بقي من صلاته على ما مضى من صلاته، ولا نقول له استأنف الصلاة. لكن إذا طال الفصل ترك سلم قبل إتمام صلاته وراح ونام أو أحدث، نقول استأنف، لا تبني على صلاتك على الركعات الأولى، ابدأ الصلاة من أولها. هذا هو معنى البناء في الصلاة، أن يبني ما بقي على ما فات، وذلك فيما إذا لم يطل الفصل. نعم. قل أحسن إليك، هل يشرع تنشيف أعضاء الوضوء؟ هل يشرع إيش؟ تنشيف أعضاء الوضوء. يجوز، بس يجوز جوازا ولا ما يشرع؟ ما نقول يستحب، لكن جائز. لا إله، والله قريب، ساعة طويلة. نعم. يقول أحسن عليك، عند انتقاض الوضوء هل يبني على ما فاته؟ لا، إذا انتقض الوضوء بطل الصلاة، يستأنف من جديد. نعم، انتهى. أحسن عليك.